بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس يوم أمس في باب الفرائض من رسالة الإمام القيرواني رحمه الله تعالى عند الكلام على ميراث الأخوات. قال بعد ذلك: ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد. ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد، الذكر أو مع ولد الولد، أو مع ولد الولد. أي أن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات لا يرثن شيئا إذا كان هناك ابن أو كان هناك أب، أو كان هناك ابن ابن. والآية دليل على ذلك: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. متى ترث؟ إن لم يكن له ولد لا شك وليس له والد، لأنه لو كان له والدا لذكرها في الآية. ولهذا فالكلالة باختصار من مات ليس له ولد ولا والد، لا فرع ولا أصل، لأن الآية ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لو كان الكلالة ليس له ولد فقط لذكر حظ الوالد ها هنا، فقوله ليس له ولد أي ولا والد. هذا يدل على أن الإخوة يسقطون مع الوالد وأيضا مع الولد، مع الولد فهو أقوى منهن أو منهم في العصبة. والإخوة لأبي في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. تكلمنا على الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. الإخوة والأخوات من الأب فقط مثل الإخوة والأخوات الشقيقات. يعني إذا كان عندنا أخت لأب واحدة ماذا عندها؟ عندها النصف. ثنتين فصاعدا عندهم الثلثان. أخوات لأب وإخوة لأب، أو أخت لأب مع إخوة لأب، أو أخ لأب مع أخت لأب، أو أخ لأب مع أخوات لأب، يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت شقيقة تدي النصف، أخت لأب تأخذ إيش؟ السدس، تكملت الثلثين، تكملت ماذا؟ الثلثين. أختان شقيقتان تأخذ الثلثين، أخت لأب لا تأخذ شيئا. إن كان معها أخ لأب فهو أخ مبارك يعصبها. عندنا بنت واحدة تأخذ النصف، الأخت لأب معها عصبة مع الغير، تأخذ ما تبقى مثل الأخت الشقيقة اللي أخذناها يوم أمس. فالإخوة لأب بعدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. طيب أعيد باختصار الأخوات الشقيقات: ماذا يرث الأخوات الشقيقات؟ ماذا يرثنا؟ عندهم حالات: أخت واحدة تأخذ النصف، أختان فصاعدا تأخذ الثلث. إذا كان معهم إخوة أشقاء عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجدت بنت أخذت، أو بنات أخذنا حظهن النصف أو ثلثين، وكانت الأخت الشقيقة ماذا؟ عصبة مع الغير، كانت عصبة مع الغير. إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب سقطت الأخت الشقيقة. الأخوات لأب مثلهن، ونزيد إذا وجدت أخت شقيقة أو أخوات شقيقات سقطت الأخت لأب. إذا وجد أخوات شقيقات أخذنا الثلثين، فالأخت لأب لا شيء لها إلا إذا كان معها معصب فإنه يعصبها. واضح؟ واصل اللي راح متبع ويشكل عليه شيء نتوقف ونعود. على كل كل سيأتي بتفصيل في الرحبية. طيب، فإذا الإخوة الأخوات لأب والإخوة لأب يحجبن مع الفرع المذكر أو المؤنث، وأيضا الأصل المذكر، وتحجب الأخت لأب أيضا مع الأخوات الشقيقات إذا كنا جمعا، وتحجب أيضا مع الأخت الشقيقة التي تكون عصبة مع البنت، لأن الأخت لأب لا يبقى لها شيء. طيب، قال: فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب، الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ النصف. طيب، والأخوات لأب، أخت لأب أو أخوات لأب ماذا يأخذنا؟ السدس تكملة الثلثين. فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات لأب السدس، نسميها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات لأبي شيء، زوج شقيقات لا أكثر يأخذن الثلثين، إيش يبقى الأخوات لأب؟ لا شيء، إلا إذا كان معهم ذكر في درجتهم أو تحت. لم يكن للأخوات لأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر أخ لأب، فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين، مثال: توفي وترك أختا شقيقة وأخوات لأب وإخوة لأب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخوات مع الإخوة لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي وترك أخوات شقيقات وأخت أو أخوات لأب مع إخوة لأب، الأخوات الشقيقات عندهم الثلثين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. لو ترك، هذا هو هذا المثال، هذا المثال. ها؟ لا، إذا كان معهم ذكر فهنا تعصيب، وإذا كان الأخت الشقيقة أخذت النصف فهنا الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا أخذت أخت شقيقة النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، أخوات شقيقات تأخذ الثلثين، أخت لأب لا شيء معها. لا، إذا وجدت أخوات شقيقات تأخذ الثلثين، أخت لأب مع أخ لأب عصبة الباقي، أخت شقيقة تأخذ النصف، أخوات شقيقات مع إخوة أخوات لأب مع إخوة لأب عصبة تكمل العصبة، ليس السدس تكمل الثلثين، يأخذن عصبة لذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ وميراث الأخت لأم والأخ لأم سواء. الآن انتقلنا إلى الإخوة لأم، أخت لأم أو أخ لأم سواء، يأخذ السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن أخت لأم تأخذ السدس، أخ لأم يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولهذا قال السدس لكل واحد، يعني ترك أخ لأم عنده السدس، ترك أخت لأم عنده السدس. وإن كثروا ترك أخ لأم وأخت لأم صاروا زوج أو أكثر من اثنين فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. توفي وترك إخوة لأم عندهم الثلث يتقسمونه بالسوية، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، فقط في هذه الجزئية الإخوة لأم. قال ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد لأب. الإخوة لأم يحجبهم عن الميراث. ما هو الحجب؟ الحجب هو المنع والحجز والفصل، هذا هو الحجب. والمراد به في الاصطلاح عند أهل الميراث والفرائض الحجب هو منع الوارث من نصيبه المقدر كلية أو جزئيا، كلا أو جزءا، كلا أو جزءا، هذا هو الحجب. وهو على قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. هو على قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان ينحل كل ما يأخذ، واضح؟ يعني أخت شقيقة تأخذ نصف، إذا وجد الأب لا تأخذ، إذن بوجود الأب حرمها. حجب نقصان، الزوج يأخذ نصف، إذا وجد الابن كم يأخذ؟ الربع. إذن حجب نقصان، واضح؟ حجب نقصان. وقد يكون الحجب بالوصف أو بالعدد، يكون الحجب بالوصف أو بالعدد. وهذا الحجب غير المحروم، المحروم هو حجب بالوصف قام به وصف منعه من الميراث، القتل والرق واختلاف دين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث وهي قتل رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين، إذا كان عبدا لا يرث، إذا كان قاتلا لا يرث، إذا كان على غير الدين الإسلام فلا يرث. والقتل المراد به قتل العمد العدوان، هذا محل اتفاق، وغيره محل خلاف. فهذا معنى الحجب، حجب حرمان حجب نقصان، وقد أوضحناه. فإذا الإخوة لأم، إذا كان عندنا الولد وبنوه، كائن إذا وجد ابن لا يرث، بنت لا يرث، ابن ابن لا يرث، بنت ابن لا يرث، أب لا يرث، أب الأب، أب جد للأب، يعني أبو الأبي أو أبو الأبي وإن علا لا يرث. هذا الإخوة لأم، واضح؟ ودليلهم الآية التي ذكرناها. طيب قلنا الإخوة لأم خالفوا خمس قواعد في الميراث، خمس قواعد ذكر بعضها هنا. الأولى ذكرها: لا يفضل الذكر الأنثى، واش يأخذ الذكر يأخذ الأنثى، واش يأخذ الأخ لأم تأخذ الأخت لأم، يكون واحد يأخذ السدس، تكون واحدة تأخذ السدس، يكون جماعة يأخذون الثلث يتقاسموا بالسوية. والقاعدة في الميراث أن الوارث إذا اجتمع مع الأنثى وكان في نفس الدرجة والقوة والجهة فللذكر مثل حظ الأنثيين. قاعدة الأولى. القاعدة الثانية: كل من أدلى بوارث أسقطه ذاك الوارث، يعني الابن وابن الابن. ابن الابن كيف يوصل إلى الميت؟ بواسطة الأب أبيه اللي هو ابن الميت. فإذا وجد ابن وابن ابن سقط ابن الابن، من الذي أسقطه؟ هذا الابن. واضح؟ فكل من أدلى بوارث أسقطه ذاك الوارث، كل من أدلى بواسطة أسقطته الواسطة التي ترث. إلا الإخوة لأم، فإنهم إخوة لأم يصلون إلى الميت بواسطة الأم، والأم ترث وهم يرثون. الأم ترث وهم يرثون. فلو توفي متوفا وترك زوجا وأما وإخوة لأم، كم يأخذ الزوج؟ النصف. كم تأخذ الأم؟ إخوة، ترك إخوة لأم، تأخذ السدس. وكم يأخذونهم؟ الثلث. واضح؟ لو ترك أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة كم تأخذ الأم؟ الثلث، تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: أن الذكر لا يعصب الأنثى. والقاعدة أن كل ذكر يعصب الأنثى. أخت شقيقة تأخذ النصف، لكن إذا وجد أخ شقيق تأخذ للذكر مثل حظ الأنثى، عصبة. أخت لأم تأخذ السدس، إذا وجد معها ذكر لا يعصبها، يأخذون الثلث، يأخذان الثلث. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الرابعة: من أدلى بواسطة لا يحجب تلك الواسطة. ابن الابن يصل إلى الميت بواسطة الابن، فالابن يسقطه. الإخوة لأم يصلون إلى الميت بواسطة الأم وهم يحجبونها، يعني مثل المسألة السابقة، مات وتركت زوجا وأما وأخت لأم، الزوج النصف والأم إيش؟ الثلث، والأخت أو الأخ لأم يأخذ السدس. لكن لو ترك جماعة من الإخوة لأم، الأم ماذا تأخذ؟ السدس، لوجود جماعة من الإخوة، مع أنهم وصلوا إلى الميت بواسطتها، فكان القاعدة أنها تسقطهم، فهم يرثون، وزيد على ذلك يحجبونها حجب نقصان. هذا القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: قلنا أن كل من أدلى بأنثى لا يرث، ليوصل إلى الميت بالأنثى لا يرث، مثل بنت البنت، ابن بنت لا يرث، ابن الأخت لا يرث، كل من أدلى بأنثى لا يرث. والإخوة لأم يصلون إلى الميت بالأنثى هي أمهم، ومع ذلك يرثون، ومع ذلك يرثون. طيب، واضح؟ هذا ميراث الإخوة اليوم. قال: والأخ يرث المال إذا انفرد. هنا عاد إلى ميراث الإخوة في الجملة. والأخ يرث المال إذا انفرد، كان شقيقا أو لأب، توفي ميت أو توفيت، هلك هالك وترك أخا شقيقا يأخذ كل المال، أو ترك أخا لأب يأخذ كل المال. والشقيق يحجب الأخ لأب، ترك أخ شقيق وأخ لأب يأخذ الأخ شقيق كل المال، أخ لأب لا شيء له. وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا سبق التقرير. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، فإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهم وكان له ما بقي. إذا وجد أخ شقيق أو أخ لأب ومعه من له فرض، زوج وبنت أو زوج وأم أو زوجة وأم أو زوجة وغيرها، فيأخذون ميراثهم، ثم اللي يبقى يديه الأخ الشقيق أو الأخ لأب. وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجدنا أصحاب أسهم وعندنا إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، يأخذ أصحاب الأسهم أسهمهم، وما بقي للإخوة والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يبقى شيء فلا شيء لهم، إذا ما بقى حتى شيء لا يأخذون شيئا، إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث، وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم، فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم، فيكون بينهم بالسواء، وهي الفريضة التي تسمى المشترك. عندنا مسألة تسمى بمسألة المشترك، وتسمى بالمسألة الحجرية، وتسمى باليمية، وتسمى بالحمارية. هذه أربع أسماء. ما هي صورتها؟ أن يكون الذي توفي الباقي من الورثة زوج وصاحبة سدس، إما أم وإما جدة، وإخوة لأم، إخوة جماعة اثنين فأكثر، وإخوة أشقاء اثنين فأكثر، ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. واضح؟ تمام. هذه الصورة: زوج، صاحبة سدس، أم أو جدة، إخوة لأم اثنين فأكثر، إخوة أشقاء اثنين فأكثر. واضح؟ هذه الصورة. طيب، فلو كان متوفى ترك زوجة ليست مشتركة، أو ترك زوجا وليست صاحبة سدس، صاحبة نصف أو ربع أو غيره، صاحبة نصف مثلا أو ثلثين كبنت أو بنات، ليست مشتركة. لو ترك أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم ليست بمشتركة. طيب، هذه صورة المشتركة. انتبه، الزوج كم يأخذ؟ نصف. الأم أو الجدة تأخذ السدس. نمشي على الطريقة. الإخوة لأم كين جماعة يدوا ماذا؟ الثلث. إذا عندنا نصف وسدس وثلث، مقام الموحد هو ستة، ستة قسمها على اثنين تعطيك ثلاثة للزوج، قسمها على ستة تعطيك واحد للأم ولا للجدة، قسمها على ثلاثة تعطيك اثنين يدوه الإخوة لأم، كم هذا؟ ستة. بقي ماذا؟ الأشق. بقي الأخ الشقيق أو الإخوة الأشق لا يأخذون شيئا. جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تأخذون شيئا. فقضى بأن لا يأخذوا شيئا. العام اللي بعد وقعت قريب من هذه المسألة، فجاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تأخذون شيئا. قال: لما لا نأخذ؟ أمنا واحدة والأب ليس واحدة، هب أن أبانا حمارا فسميت بالحمارية، وقيل هب أن أبانا حجرا فسميت بالحجرية، وقيل هب أن أبانا حجرا في اليم أي في الواد أو في البحر، فسميت اليمية، فشاركهم عمر مع الإخوة لأم، سميت المشتركة أو المشركة. فماذا قال؟ قال تشاركون الإخوة لأم، فصار الزوج يأخذ النصف، الأم أو الجدة تأخذ السدس، والباقي عصبة، والباقي ماذا؟ عصبة. وهذا هو ما قال به الإمام مالك والشافعي، ونقل عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، شركوا الإخوة الأشقاء مع ماذا؟ مع الإخوة لأم. هذا قول الأول. القول الثاني، وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد، وهو قول منقول عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن أبي بن كعب وعن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وهو القول الأول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالوا لا يشاركونهم، لا يشاركونهم، بل يعطى الإخوة لأم حقهم، إن بقي شيء أعطيه الإخوة الأشقاء وإلا فلا يعطون شيئا. وهذا القول في اعتقاد أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، ما معناه؟ كل صاحب فرض نعطيه فرضه، إذا بقي شيء نعطيه لأولى رجل ذكر. نبدأ بالأول، أول بالأول في الأول. إذا جئنا إلى أهل الفرائض، الزوج كم حقه في كتاب الله؟ النصف، أعطيناه النصف. الأم أو الجدة كم حقها؟ السدس، أعطيناها السدس. الإخوة لأم حقهم الثلث، أعطيناهم الثلث. باقي ولا ما باقي؟ لم يبقى شيء، فالإخوة الأشقاء لا يأخذون شيئا. فهذا يظهر هو القول الأقوى، والله تعالى أعلم. بعد أن ذكر المسألة، مسألة المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية، صار يذكر في الاحترازات، يعني بعض المسائل التي تشابهها ولكن ليست بالمشتركة. قال: ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشارك الإخوة لأم لخروجهم عن ولادة الأم. يعني هو هنا سار على مذهب مالك، وهو القول بمسألة المشتركة وتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. لو ترك زوجا، تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم مع إخوة لأب، هذه ليست مشتركة. وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن، إذا كان بقت أخت لأم، إذا كان، وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن، لأنهن أصحاب، أصحاب فرض، لأنهن أصحاب فرض. الوقت، صورة المسألة، الوقت، نذكر صورة المسألة ونقفل. لو تركت زوجا وأما أو جدة صاحبة سدس وإخوة لأم وأخت شقيقة أو أخوات شقيقات وأخت لأب أو أخوات لأب، فهنا تصير المسألة فيها العول، الزوج يأخذ النصف والأم أو الجدة تأخذ السدس، الأخت الشقيقة الواحدة تأخذ النصف أو الأخت لأب تأخذ النصف، الإخوة للأم يدو الثلث، تصير المسألة من ستة: النصف للزوج ثلاثة، السدس للجدة أو الأم واحد صار ربع، النصف للأخت الشقيقة أو الأخت لأب ثلاثة صار كم؟ سبعة، واثنين للإخوة لأم صار كم؟ تسعة، عالت إلى تسعة، أصلها ستة صارت تسعة، وإن كنا اثنين فأكثر فلهن ثلثين، النصف للزوج ثلاثة، السدس للأم أو الجدة واحد صار أربعة. الثلثين الأخوات الشقيقات أو أخوات لأب أربعة، الأربعة والأربعة صار عشرة، والثلث للإخوة لأم اثنين صار كم؟ عشرة. وهذه آخر ما تعود إليه مسألة، المسألة التي أصلها من ستة، المسألة التي أصلها من ستة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. طيب نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا سؤال يقول: أقرضه شخص مال مبلغا ماليا بالعملة الصعبة، فهل يمكن أن يقضيه بما يوافقه بالدينار؟ يقول: الواجب أن يقضيه بالعملة الصعبة التي أعطاه إياها أو أقرضه إياها، إن لم يتمكن أعطاه بالعملة عملة البلد بسعر اليوم وليس بالسعر القديم، لكن الأولى أن يعطيه بماذا؟ بالعملة التي أعطاه إياها، بدليل حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع بالدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار. قال: لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء. وبهذا أفتى شيخنا العباد، لكن قال أنه يعطيه بالعملة التي أخذها، إن لم يجد فبعملة بلده لكن بسعر اليوم، يوم الاقتضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.